لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قيل له نعم سنذكر من أخلاقهم ما إذا سمعها من ينسب إلى العلم رجع إلى نفسه فتصفح أمره، فإن كان فيه خلق من تلك الأخلاق المكروهة المذمومة استغفر الله وأسرع الرجعة عنها إلى أخلاق هي أولى بالعلم مما يقربهم إلى الله عز وجل وتجافى عن الأخلاق التي تباعدهم عن الله. أي الآن المؤلف يقول سنذكر الصفات التي يتصف بها من ذم، وإذا كان قد وجد من هذه الصفات في نفسه فما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يستغفر الله ثم بعد ذلك يبتعد عن هذه الصفات ويتجافى عنها. التجافي هي المباعدة عن هذه الأخلاق الذميمة. فمن قال أن هذا الوصف في فالواجب عليه الاستغفار، لأن هذه الصفات التي ذكرها كلها لها دليل، كلها لها دليلها التي أو الذي يذمها. قال: فمن صفته في طلبه للعلم. من هذا؟ الضمير عائد إلى الذي فتن بعلمه، العالم الجاهل الذي فتن بعلمه. قال: يطلب العلم بالسهو والغفلة، وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه. يطلب العلم بالسهو والغفلة، عنده غفلة في طلب العلم، ما البال؟ ما هو العلم الذي يجب عليه حفظه وما هو الذي لا يجب عليه؟ وإنما يطلب العلم يطلب من العلم ما أسرع إلى هواه، أي الذي يختار. ولذلك نرى بعضهم إذا طلب العلم يطلب العلم لكن يريد مثلا فن المثلون، كأن يقوي لغته، أو أنه مثلا دخل في مسألة القضاء أخذ في جانب الفقه ترك جانب العقيدة، أو يريد في مثلا في مكان دعي إليه أن يقوي نفسه يدرس علم المواريث. لماذا؟ لكي يتعلم يرفع عن نفسه الجهل؟ لا، لكي يقضي بين الناس بالمواريث وظيفة وما أشبه هذا. قال: فمن قال كيف؟ يعني كيف هذا حاله الذي يطلب العلم بالسهو والغفلة وما وافق هواه؟ قال: قيل ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه، أي ليس مراده في طلب العلم أن هذا العلم قد فرض عليه، لا، إنما يطلبه هكذا عن هوى كما ذكرنا آنفا. قال: ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضه واجتناب محارمه، إنما مراده في طلبه يكثر التعرف، أي غرضه في طلب العلم أنه يكثر الناس فيه، يقال هذا طالب علم يريد أن يتكثر في المعرفة، يريد أن يتكثر في المعرفة أنه من طلاب العلم، وليكون عنده، فإذا كان عنده هذب نفسه، أي أنه إذا اجتمعوا إليه يحاول أنه يصلح نفسه، مأمور إذا تر بنفسه. قال: وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف، نعم، وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين، أو شرف أو شرف لا شرف نعم بالضم بضم الراء، شرف به عند المخلوقين سارع إليه وخف في طلبه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه ينظر الناس أي علم يدحو ترام يقولون فقيه تعلم الفقه، لأن الناس مدحوا الفقه، أو ترى بعض الناس يمدحون من كان عنده اللغة فيأتي ويتعلم اللغة. لماذا؟ لأن هذا الفن شرف عند الناس عند المخلوقين، فيرى هذا نحوي، فيرتفع من كان نحويا او كان فقيها او من كان في فن من الفنون، فيشارع الى تعلم هذا الفن لا لنفسه او ان يفرض عليه، لا لنيل الشهره، لنيل الشهره. قال وكل علم اذا سمعه او حفظه شرف به عند المخلوقين، اي انه كان يمدح فاعله، سارع اليه وخط في طلبه. وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل ان يعلمه فيعمل به ثقل عليه طلبه. والعلم الذي واجب عليه الذي يجب عليه ان ياتي به لكي يتعبد الله على وجه صحيح، تراه ثقيل في طلب العلم. نعم، كنت اعرف قديما بعضهم كان ايه في حفظ الرجال، في حفظ الرجال ايه، يا سبحان الله، الرجال الاساليب، وبعضهم ايه في النحو، يعني يعرف اللغه ويعرف يعني النحو من صرف ومن حروف ومن بلاغه. نعم، وغير ذلك من فنون الاله. وبعضهم كذلك في الفرائض يعتبر آية، لكن والله لو سألت في جانب العقيدة ما عرف، ما عرف في جانب العقيدة ما يجب عليه أن يعتقده، كل شيء الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. هذا النحوي الذي كان يطلب العلم لما أخبر به شيخنا قال له يا شيخ فلان له أربع سنوات ما درس الأصول الثلاثة، غضب الشيخ، أربع سنوات يسمعني ما حفظ الأصول الثلاثة ولا قرأها، قال له قم، رفعوا له الاسم، فقال كم شروط لا إله إلا الله؟ أتى بثلاثة أو بشرطين. انظر يا أخوان، يقول هذا الرجل كان يدرس ابن عقيل، ابن عقيل صاحب ابن عقيل، يعني ألفية ألفية ابن مالك، وأي إعراب يسأله كان شبهي، وأيضا بعض الأبيات شواهد القطر او شواهد ابن عقيل يجيب عليها. فلما ساله عن الشروط لا اله الا الله ما استطاع ان يجيب، فساله عن النحو اجاب، ساله ايضا سؤال اخر ما اذكر الان ما استحضر معه السؤال، ما اذكر شروط لا ما استطاع ان يجيب، قال له اما ان تتعلم العقيده والتوحيد او كذا، قال له وإما أن ترحل، قال ما أريد واحد يدرس النحو يأتي هنا يدرس النحو، إنما يأتي هنا ويدرس ما وجب عليه دراسته، على ما على أنه لا يحمل هذه الجوانب، لكن هناك ما هي الجوانب أولى. وأيضا صاحب علم الرجال والله سأله أيضا في مسألة فقهية ما استطاع أن يجيب، ما استطاع أن يجيب، بل بعضهم ضحك حينما أكثر مسألة فقهية، كان سأل الشيخ عن بول البقر فقال بول الطاهر، هؤلاء ضحكوا قال طاهر بول البقر، يعني كأنه ما يدري أن المسألة فيها خلاف وأن كذا، لماذا؟ أصلا ما هو حول الزق، فضحك بهذه المسألة. وهذه أشياء أخوان رأيناها وما وفقوا، وإذا خرجوا إلى الناس ما استطاعوا أن يسكنوا، أي سيسكن الناس؟ زيدا ضرب عمرا اعرف هذا معك، ها ما موقع الشاهد؟ الناس تحتاجون الى عقيده، الى توحيد، الى فقه، الى هذا العلم الواجب، لا يحتاجون الى علم تريد تقرا فيه حتى يقال فلان ايه في كذا او كذا. فهذا اذا علمت انه يتصيد العلوم التي بها يشتهر اعلم انه مفتون في علمه. قال فتركه على بصيرة منه مع شدة فقره إليه، أي أنه يستر ويعلم أنه علم واجب عليه فيستر، يكون ثقيل عليه. وهذا مشاهد يا أخوان، إذا درست العقيدة درست الفقه قل قليلا من يحضر هذا الفقه، والله من يواصل معك ومن يواصل أيضا معك. قال يثقل عليه أن يفوته سماعا لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه، فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به فلم يلزم نفسه ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع، فهذه غفلة عظيمة، أي أنه يستمع للعلم لكنه ما يعمل به فيغفل عنها، فيغفل عنها، يجتهد في السماع صح لكن ما يعمل به. إيش الفائدة إذا تجتهد في سماع علم وأنت ما تعمل بهذا العلم؟ فثمرة العلم العمل. قال: فهذه غفلة عظيمة، أي غفلة واقع فيها هذا المفتون. قال: فإن فاته سماع شيء من العلم حزنه ذلك، وفي بعض النسخ أحزنه ذلك وأسف على فوته، كل ذلك بغير تمييز منه، وكان أولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به ذلك. قال: وأيضا ترى هذا الرجل المفتون أنه إذا سمع شيء من العلم فاته أحزنه، فأتني هذا العلم، ما درست هذا العلم. قال: وما يحزن على علم تعلمه وما عمل به، ما يحزن، إنما يحزن أنه فاته سماع الدرس هذا أو فاته يوم من الأيام، حزنا شديدا يحزن، لكن ما يحزن على علم تعلمه ولم يعمل به، فهذه أيضا من الغفلات الشديدة. قال: وآسف على فوته، كل ذلك بغير تمييز منه، وكان أولى به أن يحزن على علم انظر قد سمعه فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به ذلك، كان أولى به من أن يحزن عليه ويتأسف، يعني كان الأولى عليه أن يحزن ويتأسف من العلم الذي ما طبقه، ما عمل له، ما عمل به، وليس من العلم الذي فات وهو ليس كبير فائدة من هذا الذي لم يعمل به. قال: يتفقه للرياء، وهذا أيضا من الصفات، والمؤلف ذكر نحو من 20 صفة، نحو من 20 صفة مذمومة في الرجل العالم الجاهل المفتون بعلمه. قال: يتفقه للرياء، يعني يتعلم يريد الناس يراؤوه، ما يريد هذا الله، ويحاد المراء، دائما يناقش، دائما يناقش، يريد يرى، ما يريد علم يرتفع به عن ذلك، بل يريد أنه ناقش، أنه ماذا؟ ناقش. مناظرته في العلم تكسبه المآثم، أي أنه مناظر في العلم تكسبه المآثم. كيف هذا؟ يعلم أن الحق مع هذا، فيناقشه نقاشا يريد أن يحول الاعتقاد الذي فيه إلى ما هو يريده، أو يجعله شاكا في الاعتقاد الذي هو متمسك به. طيب هذا إيش يصوره؟ يصوره للمآثم، أي يجعله يأثم على هذا الفعل. قال: انظر ماذا مراده في مناظرته، أن يعرف بالبلاغة، يقال ما شاء الله فلان بليغ إذا ناقش، حتى يقال عنده حجج سرد الأدلة سردا، مراده هذا، ليس مراده إظهار الحق. ومراده أن يخطئ مناظره، أي أنه أيضا يريد مناظرة يخطئ، يفحمه، يريد أن ينتظر عليه، ما يريد إظهار الحق، ما يريد أن يرفع عن هذا الشخص الجهل. قال: إن أصاب مناظره الحق ساءه ذلك، يعني إذا أصاب الحق وأتاه بالدليل يساء، يقع شيء في قلبه. قال: فهو دائب يسره ما يسر الشيطان، ويكره ما يحب الرحمن، يتعذب مما لا ينصف في المناظرة، وهو يجور في المحاجة. هذا الرجل صفته أنه يأتي بما يحبه الشيطان ويكره ما يحبه الرحمن. انظر معي. قال: فإذا رأى من ينصف، من لا ينصف مناظرته، قال: يا أخي أنت حجية ليست قوية، أو ما عندك دليل، ترى عديمة. قال: يتعجب ممن لا ينصف في المناظرة، أي ممن لم ينصفه في المناظرة، يتعجب منه، وهو يجور في المحاجة، الجائر من الجور من الظلم، يريد من هنا ومن هنا ومن هنا، يأتي يناقش بالباطل. بعضهم كان بالأمس يقول الاختلاط حرام، ويدافع عن هذه الحجج ويأتي بالبراهين، فلما عين في في وظيفة فيها اختلاط أراد أن ينصر مذهبه، أراد أن ينصر مذهبه، فيقول لا الاختلاط إنما هو كذا إنما هو كذا إنما هو كذا إنما هو كذا. يا أخي بالأمس كنت تسرد لنا، بالأمس كنت تسرد لنا أدلة التحريف، الآن تقول لو كانت كذا لو كان كذا. انظر معي، يريد ماذا؟ يريد أن يحيي، يريد أن ينصر الباطل ويعلم أنهم على باطل، يريد أن ينصر الباطل ويعلم أنهم على باطل. بالأمس كان يقول مظاهرات حرام، فإذا به يخرج لها مخرجا. بالأمس كان يقول الانتخابات حرام والبرلمانات، أتريدون أن نكفر إلى اليمن؟ واليوم يقول الانتخابات شورية، الانتخابات كذا، الانتخابات، فيجور في المعادة ويدلل ويأتي بأشياء يريد أن ينصر بعضها. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، وأيضا البيهقي في المدخل عن حذيفة اليمامي أنه سئل يا حذيفة ما علامة زيغ المرء الرجل، ما علامة زيغه؟ وفي بعض الروايات ما هي علامة وقوع المرء بالفتنة؟ قال ما كان بالأمس ينكره فاليوم يعرفه، وما كان بالأمس يعرفه فاليوم ينكره. قال فهذا علامة زيغ، فهذا علامة زيغ، كان بالأمس ينكر يقول هذا حرام، اليوم يقول حلال، هكذا ليس عن تراجع، يعرف الأدلة أنها قاضية على التحريم، لكن بسبب اعلم أن هذه علامة من علامات الزيغ، أي أنه وقع في الفتنة، وقع في الفتنة، أو بالأمس كان يعرفه يقول هذا واضح، هذا يجب كذا هذا، واليوم ينكر يقول هذا ليس بواجب، هذا كذا هذا قشور هذا، فهذه علامة على ماذا؟ على أنه وقع في الفتنة. وسنده صحيح عن حذيفة، قال يحتج على خطئه وهو يعرفه، يعرف أنه باطل لكن يحتج به، ولا يقر به خوفا أن يدم على خطئه، يعني يخاف أن الناس يلومون يقولون ماله أفحمه أسكته، فيدافع على باطل لكي لا يدم، يوقف الفتوى لمن أحب ويشدد على من لا هوى له فيه. يأتي بعضهم يسأله فتوى، إذا كان صاحبه قال هذا جائز اعمل به، والمسألة فيها خلاف والقول كذا وجاءت، يعني أعطى له مخارج. يأتي الذي ليس في هوى، رجل ليس على طريقته، فيأتي بفتوى ويقول لا هذا حرام هكذا ما يجوز حرام. أما إذا كان صاحب هوى فيرخص له في الفتوى ويجعل المسألة يعني ماذا مفتوحة. أخبرت عن رجل مفتي وقاضي، أفتى رجل بفتوى فقالوا هذه الفتوى، قال يا أخي كيف الناس سيقولون؟ قال طيب اشرد أسئلك بمذهب الحنفية، أنا سأسألك بمذهب الحنفية. كيف هذا؟ أنت إنسان تسأل عن علم بمن قربك إلى الله، هذا وهذا الفتوى الذي أتيت بها بمن قربك به إلى الله شاء ماذا؟ فتقول له تعالى أعطيك الفتوى الحنفية التي وافقت هواك؟ لا، لا تقول قال فلان الشيخ الفلاني يعني أفتي بفتوى، لا أفتي بما يقربك إلى الله، لا تبحث عن الرخصة حتى لا تفتد الأطراف. فهذا يقول ما أستطيع أفتده لأنه تبع هواه، ما أريد أفتده فيعطيه الفتوى بالترخيص، عادوا خذ هذا القول، قول قال به إمام وإمام وإمام، وأما الثانيين أو الآخرين يقولون لا تأخذ بهذا القول هذا حرام، لكن هذا ما يريد اختاره. قال فيرخص في الفتوى لمن أحب ويشدد على من لا هوى له فيه. انظر يذم بعض الرأي، فإن احتاج إلى الحكم والفتية لمن أحب دله عليه وعمل به. يذم بعض الآراء إذا قالوا في هذه المسألة حرام، إذا قالوا هذه المسألة حلال، يذمها، إيش هذا حرام؟ هذا باطل، هذا يرد عليها. فإذا جاء صاحبه يريد فتوى مثل هذه الفتوى، فيقول قد أفتى فيها فلان، قد أفتى فيها فلان. قال فإن احتاج إلى الحكم والفتية لمن أحب هذا الرجل إذا أراد هذه الفتوى دله عليه وعمل به، وعمل به. من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنيا، فإن عاد عليه خف عليه تعليمه، وإن كان ممن لا منفعة له في الدنيا وإنما منفعته للآخرة ثقل عليه. إذا رأى أن هذا العلم فيه منفعة في الدنيا ترى همته قوية، وإذا رأى أن هذا العلم ليس فيه منفعة إلا في آخرته تراه ماذا؟ ثقيلا. والآن انظروا يا أخوان، والله بعضهم يحضر مراكز العلم يدرس اللغة العربية، لماذا؟ لأنه حتى يخرج يدرس أو يدرس كلية الطب التربية أو يدرس المواريث، والله بعضهم قضاء درس المواريث، دخل الحلقات ودرس المواريث، لماذا؟ لأنه سيخرج قاضي أو محامي. إذا ليس همه الآخرة، همه العلم لماذا؟ يوصله إلى الدنيا. وإذا قيل له اطلب العلم يا فلان، قال إيش أعمل؟ اطلب العلم فقه فقه وعقيدة، إيش أعمل؟ أنا أريد أكون مهندس، أريد شيء في دنياي، يعني ما يريد إلا علم يحتاج فيه إلى دنيا. أما عن آخرته بطيء ثقيل جدا ما يتعلم. قال يرجو ثواب علم لم يعمل به، ولا يقع سوء عاقبة المسألة عن تخلف العمل به. يجوز أن يقال مسألة ويجوز أن يقال مساءلة، لأن في بعض النسخ مسألة الهمزة فوق إيش؟ فوق الألف، صح؟ وفي بعض النسخ الهمزة تحت الألف، فيكون الألف ذات مس مساءلة وعاقبة المسألة كلها مساءلة ومسألة بمعنى واحد، لأن في بعض النسخ هذا الذي عندي الهمزة تحت الألف. عن تخلف العمل به، أي أنه يرجو ثواب علم لا يريد العمل به، لكن يرجو ماذا؟ ثواب علم لم يعمل به، كما قال الله عز وجل ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وهذا حال الذي يسرق البحوث أو يحقق ويخرجها في إيش؟ في رسالة، فيحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدوا بما نفعله. فمن الأمانة العلمية أنك تقول أن هذا منقول أو أخذته أو تحيل إلى المراجع. قال بعض السلف فمن أحال فقد برئ، وقال بعضهم ومن الأمانة العلمية أن المرء يحيل بالعلم من أخذ منه، يحيل بالعلم من أخذ منه، فيقال هذا منه، يقول لا سمعته من كذا أو قرأته من كذا أو يقول نقلته أو قال به كذا أو يأتي بالمرجع، أما ويأتي كذا فيظن الظان أنه هو الذي ألف أو أنه الذي بحث أو أنه كذا، فهذا يدخل في هذه الوعيد ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فهذا يرجو ثواب علم لم يعمل به، ولا يخاف سوى العاقبة، متشبع ما لم يعطى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبيه، كلابس ثوبيه زور. أو يقول أنا درست هذا الفن، الحمد لله عرف قرأت من هنا من هنا، أنا وما درست كذاب، هل درست بعضها أو سمع بعض الأشرطة أو كذا، يقول أنا درست أنا فعلت أنا، يتشبع بما لم يعطى. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقيل أن زوجته، قالت يا رسول الله إن ضربي تمتلك كذا وكذا، فهل لي أن أقول أنها لي كذا وكذا أي من الأثواب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، الحرام، الزور معناه ايش؟ الحرام، يعني لا تتبعين تقولين انه اعطاني او معي ثوب افضل منه او كذا. قال وان كان ممن لا منفع طيب، قال ولا يخص عاقبة المسألة عن تخلف العمل به، يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من المسرورين، ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمهتوكين. يا أخي كأنها متهوكين، صح؟ وأنتم عندكم إيش؟ المهتوكين، وهو بمعنى المكشوفين، يعني الذي كشف حالهم. ما في عندكم المتهوكين ولا في أي نسخة؟ طيب، يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء، يعني إذا ظن برجل سوء ولم يكن في هواه فيكشف فطرة ويتكلم عليه وهذا وهذا وهذا كشف سترة وهو كان مستور واضح الآن. وأما الذي ستره مضموع مقشور ما يتكلم عليه ما يتكلم عليه لماذا فعل هذا؟ يعني يريد القرب إلى الله. فقال ويرجو ثواب الله يعني يرجو الثواب من الله على بغضه من ظن به السوء من المسؤولين جاسوس يتكلم عليه هذا كذا هذا وكذا ولا يخاف مقت الله على مداهنته. المداهنة تكون على ماذا؟ على الباطل. المداهنة هو أن يسكت على قال بعض العلماء المداهنة هو ترك ما يجب فعله وفعل ما يحرم وفعل ما يحرم فعله وفعل ما يحرم فعله. هذا يقال مداهن هذا يقال مداهن. نعم قال ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها إذا تكلم ظن نفسه من أهلها ولا يخاف عظم الحجة عليه لتركه استعمالها. يتكلم بالكلام ما شاء الله وإذا نزل من على المنبر كأنه ليس هو الذي تكلم. قال إن علم ازداد مباهاة وتصنعا وإن احتاج إلى معرفة علم تركه أنفا. الآن إذا رأى نفسه أن ازداد علم يتباهى يتصنع يغير صوته يغير هيئته نسأل الله العافية. وإن احتاج إلى معرفة علم واجب عليه أن يتعلمه تركه أنفا لا يريد يتعلم. لماذا؟ قد يكون صار سيد قومه كما قيل تعلموا قبل أن تسودوا أي قبل أن تجعلوا أسياد قومكم. لأن الذي يسود القوم يستحي من أن ماذا؟ أن يتعلم من غيره. فهو يزداد مباهاة بالعلم الذي تصنع فيه. حفظ الأصول الثلاثة رأى نفسه شيخ الإسلام، قرأ الواسطية رأى نفسه علامة المحدثين، قرأ البيقونية ودرسها رأى نفسه محدث الجزيرة. يا سبحان الله معه 1000 شريط أو 50 شريط في الدعوة إلى الله. قال أنا يتباهى بالعلم الذي معه ويا ليته من علم. لكنه إن احتاج إلى معرفة ذلك تعلم يا أخي لا تظن نفسك أنك بلغت المدى. كلنا نطلب علم إلى أنه تعلم لا تعلم. قال وإن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم. مفتون لماذا يذكرون؟ تهميش تهميش بعضهم دائما يكرر كان تهميش تهميش بعدها هو لماذا ما ذكر في مصاف العلماء؟ وإذا قيل له العلماء قال أنا عالم إيش أنا عربجي أنا حروف سبحان الله. تقول هذا الكلام أنا عالم أنا عالم أنا إيش حروف أنا عربجي. نعم لا تقول هذا من لك تقول هذا الكلام ويفتخر بهذه المسميات. يقول العلماء ما ذكروا هذا قالوا أنا إيش أنا عالم هذا قال هذا قال ما أنا عالم إيش أنا خروف أو عربجي. أحد يقول هذا الكلام هذا مسؤول. قال إن سئل العلماء عن المسألة فلم يسأل هو أحب أن يسأل كما يسأل غيره. كيف تسأل وأنا موجود؟ لماذا ترجعون إلي؟ أنا عندي بكذا أنا قوي أنا هذا مسؤول أيضا. قال وكان أولى بي أن يحمد ربه إذا لم يسأل وإذ كان غيره قد كفاه. كان السلف يزادون السائلين اذهب إلى من هذا اذهب اسأل هذا اسأل وهذا يتمنى منه يسأل. فكان السلف يبتعدون عن السؤال اذهب إلى اسأل فلان اسأل فلان اسأل فلان. فكانوا يتحرون من أن يسألون وهذا يحب أنهم يسأل. قال إن بلغه أن أحد من العلماء أخطأ وأصاب هو فرح بخطأ غيره وكان حكمه أن يسوء ذلك. يعني رأى أن عالم أخطأ يفرح وأخيرا أخطأ حتى يبان عواره. لا إذا أخطأ تحزن على خطأه تلبس له المعاذير هذا هو الواجب عليه ولا تفرح بخطأه. قال وكان حكمه أن يسوءه ذلك. لماذا؟ يسوءه خطأ هذا العالم إذا أخطأ يعني يجب أن يقع في قلبك شيء من الحسرة والإساءة. إن مات أحد من العلماء شره موته، وهذا يا أخوان هزلع. نعم، كما قال أيوب السختياني، قال من أحب موت أهل السنة أو علماء أهل السنة فهذا من أراد أن يطفئ نور الله، وجاء في بعض الروايات أنهم أهل البدع يفرحون بموت العلماء. موته ليحتاج الناس إلى علمه، يعني يفرح أن هذا الفلان العالم مات حتى الناس إيش يرجعون إليه. قال إن سئل عما لا يعلم أنف أن يقول لا أعلم، حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب. نعم، بعضهم إذا قيل له يا أخي كذا ما أجاب الصحة أن يجيب في هذه المسألة، لعله كذا وأرى أنه كذا ولحق، وهكذا يدور. قل الله أعلم، قل الله أعلم وسيب ما أنت تتكلف فيه. قال إن علم أن غيره أنفع للمسلمين منه كره حياته ولم يرشد الناس إليه، يرى هذا أعلم منه وأفضل وأنفع للناس، ما يشير للناس إليه، ما يقول له إليه، وإنما يحذر منه أو ينقص من قدره أو ما أشبه ذلك. إن علم أنه قال قولا فتوب عليه وصارت له فيه رفة عند من جهله، ثم علم أنه أخطأ أنف أن يرجع عن خطأه. رأى القول الناس اتبعوا قوله، لكنه إذا رأى أنه أخطأ يستحي أن يرجع، فيأنف بالرجوع. قال فيثبت ينصر الخطأ، وهذا مشاهد يا أخواني ممن كان مفصول. ردوا عليه أبو الحسن المهدي، تكلم كلام في زمن أهل السنة يا سبحان الله، تقول هذا بقية السلف، ولما انحرف وزاغ تكلم عن كلام ينقض أقواله، ينقض ماذا؟ أقواله. وهكذا جاء بعده علي حسن عبد الحميد وتكلم بكلام كان بالأمس ينقضه، ومعه تسجيلات على ذلك، ومعه كتب وأشرطة على ذلك، فيأتي الآن في هذا الزمان ينقض ما كان يقوله. ومثل الآن في زمن الآن حجول، كان بالأمس يقول كلاما ويثني ويفعل، والآن ينقض ويهدم كل هذه الأشياء. فانظروا إلى علامة الزيغ والضلال كيف تجعل بصاحبها. قال ثم إذا قيل له ارجع تراجع، ما يتراجع أبدا، ما يتراجع ويرى أنه على حق، فيذهب ويلتمس الشواذ حتى ينصر مذهبه. قال ثم علم أنه أخطأ أنف أن يرجع عن خطأه، فيثبت ينصر الخطأ، يعني يثبت على الباطل ويريد نصرة الخطأ. هذا ليس من عالم عامل بعلمه. قال لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين، يتواضع بعلمه للملوك وأبناء الدنيا لينال حظه منهم بتأويل يطيقه، ويتكبر على من لا دنيا له من المسرورين والفقراء فيحرمهم علمه بتأويل يقيمه، يعد نفسه في العلماء وأعماله أعمال السفهاء. نعم، وبعضهم يقرب أهل الدنيا والسلاطين ويباعد الفقراء، فإذا قيل له يا فلان لماذا ما تدرك هؤلاء الفقراء والمساكين، قال هؤلاء ما يفهمون، يعني يأتي لهم بأي شيء يريد ماذا يبعدهم، هؤلاء يفهمون وهؤلاء ما يفهمون. فهذا هو الحال، فبعضهم يقول هؤلاء ما يفهمون، ما عندهم فهم، يريد أشياء يبعد أصحاب الفقر ما يريدهم، ويريد أن يقرب أصحاب من الدنيا والسلاطين، ويقول هؤلاء يفهمون، ذكي عنده ذكاء، عنده حرص، عنده هذا هو، فيقربه لماذا؟ لكي ينال من دنياه. يعد نفسه من العلماء وأعماله أعمال السفهاء. أي والله يا أخوان، بعضهم يظن نفسه عالم ويعد نفسه من العلماء، لكن أفعاله ما هي أفعال عالم، ما هي أفعال عالم. يأتي بألفاظ قبيحة من أقدع الألفاظ، يأتي بحركات، يأتي بفعال، ما يعني في الإنسان أن يكون يتصف بها العلماء. ماذا قال الأوزاعي؟ قال كنا نمرح ونلعب حتى إذا صرنا مبتدى بنا لم نبتدئ، قال ماذا؟ لم تستفيد، أنك تمدح أو كذا فتقل من هيبتك وهكذا، فما بالك بأفعال وأقدع ألفاظ تخرج من فيه ويقول عالم. سبحان الله، والله ألفاظ أستحي من ذكرها، ألفاظ أستحي من ذكرها، وأنزه مثل هذه المجامع والمساجد من ذكرها، فهو يقولها أمام الناس وأمام المساجد ويدعي أنه عالم. يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، أي أنه يتجمل بالعلم كما تتجمل الحسناء بالحلة، كما تتجمل الحسناء بالحلة. قال ولا يجمل علمه بالعمل، العلم يا أخوان ليس بالمظاهر، العلم بالعمل، هذا هو. قال محمد الحسين من تدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا وجب عليه أن يستحي من الله وأن يسرع الرجوع إلى الحق. وسأذكر من الآثار بعض ما ذكرت يتأدب به العالم إن شاء الله. فأما قولنا يتجمل، طيب هذا نتركه أحسن. فهذه الآن الخصال اللي ذكرها نحو من 20، نحو من 20 خصلة مذمومة في من فتن في علمه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، ونسأله جل في علاه أيضا أن يخلص أعمالنا وأن يصلح أحوالنا وأن يحسن أخلاقنا، إنه قريب مجيب وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.